انك عايز تسوي كده الصحوة، فرصة لاستغلال الصحوة اللي انتم فيها على اخر السنة على فكرة جاية in its proper time. والله عارف لو حد كان صحى قبل كده تبقى غلط. اللي غلط ربنا هكتوب العقل عندك قدر معين من الدماغ، قدر معين من المذاكرة، يبقى الوقت الصح الوقت الصح ان انت تطور فيه هو دلوقتي. برافو عليك دكتور. ساعات كده بنحس انك في عالم واحنا في عالم تاني، احنا لسه ما حدش صحي خالص. لا لا اكيد بتهزر يا رجاله، اكيد بتهزر يا جدعان، اكيد بتصح، اكيد عندي صحيتها يا جدعان. تمام طيب وهتشرح دلوقتي الايه الفيسكلر. طيب وقيمة الفيسلة عندنا ايه؟ برضو نفس الكلام، قيمة الفيسلة عندنا شفوي او كيس، او كيس كيس كيس. ازاي يا دكتور كيس؟ شوف بقى ازاي الاسلوب بتاع الشرح لازم اتغير في اخر السنة علشان الانسان ما يوصلش بوصم عندي الملل. يلا تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وجات عيانة عندي المستشفى، اهلا وسهلا. والعيانة طبعا اللي بيكتب ورايا الكيس ده ربنا يبارك، والعيانة دي يا دكتور عندي جات المستشفى بتشتكي من عندي اوفنسيف فاجينال ديشارج وسيفير عندي بروريتس وسيفير عندي بين. يعني قصده ان هو يشتكي من سكندري فالفو ايه؟ سكندري فالفو فاجينايتس. Upon examination of this patient بيكتب ورايا يبقى لا بسرعة يلا يا جماعة. يبقى وجات عندي عيانة المستشفى. طيب والعيانة دي بتشتكي من ايه؟ بتشتكي من سيفير، يبقى patient attending the hospital complaining of offensive discharge and severe pruritus. حاضر على عيني وعلى راسي. Upon examination يا رنا، upon examination yellow white precipitates were found on the vulva. Yellow white precipitates were found on the vulva. على فكرة دي كلمة السر، أنا كده خلاص عرفت الحالة، Yellow white precipitates on the vulva. تمام. And عندي بيسموها إيه؟ الريحة ال urinifers odor and urinifers odor on their gloves. يعني اللي عملها upon examination جاي يشم كده لقى urinifers odor on their gloves. طبعا هتكون حالة طبعا اكيد اجابتها في الاخر فيسلا يعني. urinifers odor on their gloves. Upon taking history there was عندي حضرتك there was history of obstructed labor 2 weeks earlier. Full stop. Discuss. That's close. There was عندي history of obstructed labor two weeks earlier. Full stop. Discuss. إيه اللي حصل؟ تعال بقى ناخد الرواية من فوق لتحت. الرواية من فوق لتحت إن الست دي كان عندها أشهر إتيولوجي موجود في مصر عندي يعمل فيسلر. إيه يا دكتور أشهر إتيولوجي عندك؟ هل هو congenital ولا هل هو traumatic؟ تروماتيك طبعا. طب هل التروما دي دايركت تروما ولا سيرجيكال تروما؟ هتتكلم في مصر اوبستاتريك تروما. طب يا دكتور انا اعرف ان الاوبستاتريك تروما دي حاجتين، ان ممكن الراجل يعمل فيستلا تحصل له في التو اللحظه في التو دي يبقى استخدم عندي فورسبس، او ممكن تظهر الفيستلا 2 ويكس ليتر ممكن تحصل عندي الفيستلا بعد اسبوعين. ده دي اللي يبقى عندي ناتج عن obstructed labor. راس البيبي فضلت فترة طويلة موجودة في الفاجينا، عملت pressure necrosis بين عند الفاجينا والبلادر، وهذا pressure necrosis عمل اسكيميا، وهذه اسكيميك التيشوز عندي بقت عندي اتروفيك والسريتد، وقعت وظهرت لي الفيسلة عندي حضرتك 2 weeks later on. طب هل العيانة جت تشتكي بالفيسلة؟ لا. امال جت تشتكي بالايه؟ جت تشتكي بالسكندري فالف فاجينايتس. دكتور يعني ايه سكندري فالف فاجينايتس؟ يعني مش برايمري فالف يعني يا عم، يعني ايه يا عم؟ سكندري يعني من الفالف فاجينايتس مش اساسا بالفالف والفاجينا، ده كان في مشكله فوق في السيرفكس ونزلت عليها من تحت، كان في مشكله من بره زي مثلا سيلك اندرويرز، زي مثلا بيرفيومز ديودرنتس تستخدم، او زي مثلا سكراتش، او كان في مشكله من ورا زي مثلا ان بيمسحوا من ورا، او كان في مشكله من قدام زي مثلا جلوكوزوريا للعينين اللي عندهم دايبيتس ميليتس. حصل ايه؟ سكندري فالفاجينايتس. طب صحيح يا دكتور، الفالفاجينايتس دي ممكن تكون ناتجه عن اي حاجه، انت ليه قلت ان هي فسله؟ قلت علشان حاجتين. الحاجه الاولانيه ان الراجل ده قال ان في يالو عندي وايتش بريسبيتيكس. ايه دول؟ ايه يالو ده استاذ دكتور نبغ شايك عليها في المحاضره؟ برافو عليك. الفوسفيت انكراستيشنز، الفوسفورس ده مكتوب عندك بحرف البي، الفوسفورس انكراستيشن اللي نازله مع البول ومترصده هنا على الفالف وعلى الفاجينا. برافو عليك، تمام. وايه يا دكتور اليورينيفرس؟ ده او اليوريناري انكونتنس اللي موجود عندها. طب ليه كمان يا دكتور بتقول اليوريناري انكونتنس اللي موجود عندها؟ ليه حكمت ان هي فسله وما قلتش ان ده ستريس؟ ما ربنا عن فوق العقل. لو كان ده ستريس كان يقول لك الشكوى ان بول بيقع وقت الايه؟ كح. انما هنا قال لك الحكايه دي ما حصلتلهاش الا بعد الايه؟ ولاده. وات از كومن از كومن وربنا عن فوق العقل. يبقى الولاده كانت اوبستراكتد ليفر وعملت ايه عندي؟ فسله. خلاص يا دكتور فهمناك. يعني الليله عندي بتيجي عندي من تحت لفوق لايك ذات؟ اه بتيجي عندي من تحت لفوق عندي لايك ذات. وبعدين بقى يبتدي يقول لك ايه الاسئله. يلا نقول الاسئله. يلا بس بس بس الحمد لله كتبت الباراجراف، كتبت الباراجراف. طيب اول سؤال تحت الباراجراف هيقول لك ايه؟ وات از يور بروفيشنال دايجنوزز. وما ننساش في اخر السنه بروفيشنال دايجنوزز ده لو كاتب لك اسم العيانه تقوله، لو كاتب لك سنها تقوله، لو قايل لك الباريتي تقوله، وبعدين ايه لو في شكوى تقولها، ولو الشكوى دي عامله كومبليكيشن تقولها. يعني دي هتقول فيستلا؟ لا دي نص النمره. طب ما هي الفيستلا ممكن تكون ريكتال او تكون ايه؟ يورينري. فهنا لازم تقول له ايه؟ يورينري فيستلا. اه كده انت اخذت جزء كويس من النمره. طب ما اليورينري فيستلا يا دكتور ممكن تكون يوريتيريك او فيزايكل. طب تفتكر الاوبستراكتد ليبر هيعمل اكتر مين؟ فيزايكل. طب تفتكر السيرجري يعمل اكتر مين؟ يوريتيريك. علشان كده في ناس قاعده معايا مصحصحه ناصحه عارفه ان ايه وكتبت على طول اوبستراكتد ليبر غالبا هتعمل فيزايكال فيسلا، سيرجري غالبا هتعور مين؟ اليوريتر. ايه ده؟ لا هي اليوريتر ممكن يتعور يا راجل. ده لسه امبارح حلينا السؤال بتاع القصر العيني ستيت 2 بوزابل سايت، فاكرين بوزابل سايتس اوف انجري؟ ماشي وقعدنا خدنا كلام كتير على اليوريتر ده. ماشي يبقى state your provisional diagnosis. فلانه فلانه الفلانيه 32 سنه. وخد بالك لو قال لك ان هي دي كان اول حمل ليها واول بيبي، مجرد ولدته بقى اسمها ايه؟ باروان. باروان. وبعدين تكتب تقول ايه؟ كوما urinary fistula بين قوسين most probably vesicovaginal. انت بترجح most probably vesicovaginal عشان حاجتين، عشان دي obstructed labor وعشان هي الاشهر الاشهر على الاطلاق. تمام الاشهر على الاطلاق. وبعدين كوما ها ها يلا نادين اديني بقى تقفلي النمره اطلع الاولى complicated by secondary vulvovaginitis. هو ده اللي اسمه state your provisional diagnosis عندك. ماشي يا دكتور. وبعدين يبتدي يحط لك ايه عندك نقط، يقول لك ايه؟ يقول لك complete your examination to justify your diagnosis. معلش يا جماعه يعني اكتبوا خلوا الفيسله دي كلها على هيئه اسئله. ماشي لعل وعسى تجيلنا بالمنظر ده. complete your examination to justify your diagnosis. اقول له حاضر يا سيدي. هو الاكزامينشن بتاعي علشان اكمله محتاج يبقى ايه؟ محتاج يبقى جنرال وبعدين مين؟ ابدومينال وبعدين مين؟ لوكال. على فكره يا دكتور طلع ان انت سهمنا سهمنا، يعني انت بتخلص الدرس من خلال اطول. ماشي يا سيدي. جنرال اما نيجي نبص على العيانه دي جنرال هتفاجئ ان هي جود جنرال كونديشن ولا باد جنرال كونديشن؟ باد جنرال كونديشن. لا يا دكتور باد جنرال كونديشن. بص ده منظر، شفت العينين دول ولا لا؟ يعني كده بتلاقي شفايفه مبهته و سوري في اللفظ ومقشفه وناشفه، ولو جيت جنبيها على بعد متر ونص مترين تشم ريحه مش ظريفه. انا ما اتهمهاش بحاجه لا سمح الله، لكن انا بتكلم على يوريميك اودر. وبتكلم على انيميا ناتجه عن الريبيتد يورينري تراكت انفكشن اللي بتحصل ناتجه عن هذا هذه الايه هذه الفيسله. جنرال كونديشن فيري باد يا دكتور، يعني ايه فيري باد؟ بيبقوا العيانين مالهم انيميك. لا يا دكتور انيميك من كتر الانفكت اللي عايشين فيهم. لا يا دكتور محمد صحيح الانفكشن هتبقى فين فين؟ اهي واهي، مش في تراكت بينهم الاثنين في ناحيتين وحياتك، ريكارنت فالفاجينيتس وريكارنت يو تي اي. طب والكتر الانفكشن ده اللي بيعمل انيميا؟ اه. وريحه العيانه كده كلها على بعضها اخبارها ايه؟ يوريميك اودر. وتلاقي العيانه كده متاسده كده ويعني ومحبطه ومكتئبه ومعزوله، والله معزوله، في عندي سوشيال ديبرايفيشن اللي ما حدش حاببها، ريحتها ايه؟ ريحتها وحشه. ومن كتر الكآبه دي ممكن ابطو ايه؟ ابطو ابطو يا رجل ابطو امنوريا، برافو عليك، ابطو ان يجي لها سكندري امنوريا. طب الامنوريا دي هتيجي منين يا دكتور؟ هايبوثلاميك ولا بيتيوتري ولا يوتراين ولا اوفيريان ولا جنرال؟ هايبوثلاميك ستريس سي ان اس، اه من فوق من كتر السفير ستريس والسترين اللي عليها ابطو عندي مين؟ ابطو امنوريا. طيب كمل الاكزامينيشن بتاعك، ولما تيجي تعمل الاكزامينيشن ابدومنال هتلاقي حاجه غريبه جدا، هتلاقي حاجه عامله كده. العلم الجديد اللي انا فقستها بيها، عارفين ايه الخط ده؟ والله جدع اللي يقول ده الخط بتاع القيصريه اللي اتعملت على استعجال. استعجال ليه؟ اصل الحاله كانت ايه؟ ليبر جايه اوبستراكتد ليبر، الراس كانت محشوره هنا بقى لها 16 ساعه وهو ده اللي عامل فيسله. فحل الوحيد للاوبستراكتد ليبر هو انك تعمل ايه؟ سيزيريان سكشن على طول. انا بقول لك هتلاقي فيه انسيجن كده اي كلام، واحنا ساعتها الصراحه ما بنبقاش مهتمين بقى بالنقطه الجماليه. خلاص واحده جايه بتموت والرحم ابوت ان هو يفرقع والبيبي ديستريز وبتاع، بقول لك بتطلع اللبشه وبتدب المشرط بتاعك كده على طول، افتح كده وخلاص، تلاقي الاجل سكار بتاع السيزيريان سكشن موجود ده قدام. طب ورا في الابدومنال اكزامينشن لو ضغطت على على على الكلى كده من ورا هتلاقي في الرينال انجل وجع ناتج عن مين؟ على اليو تي اي. طيب وبعدين انزل بقى لتحت، انزل على مين؟ انزل على اللوكال اكزامينشن، هتلاقي ايه في الاكزامينشن؟ هتلاقي اللي هو الهول، هي جايه باللوكال ده، هتلاقي جايه بسيفير فالفاجينيتس، وهتلاقي جايه بالفوسفيت انكرستيشنز دي اللي موجوده عندي لونها ابيض وساعات لونها مصفر موجود، وهتلاقي ان ريحه بول، انت مش هتشوف البول نازل لكن ايه؟ ريحه بول. انا هنا بقول لك في المرحله دي لو جات لك عيانه بالمنظر ده انت لازم تبقى شكاك. شوف رغم الشكوى ايه، خد بالك بقى عشان تبقى دكتور كويس، ها ان الناس بتتكسف، يعني لما يكونوا في شكاوى معينه مفيش حد بيبقى فخور بنفسه، مفيش حد يحب يتعرض لطبيب بالذات المناطق اللي تحت دي. مش هتروح تقول له انا عندي فاريكوسيل، عندي هيدروسيل، بتجيبها له كده بشكل ظريف. لا يا دكتور صحيح هي الوقفه بتاثر على الاورده؟ ليه؟ اصل انا طبيعه شغل بقف كتير ولقيت شويه شعيرات حمراء كده ورا الركبه وعلى كعب الرجل. اه ابني بتاثر. طب هي ممكن حتى التاثر؟ قالوا لي ممكن تعمل دوالي على الخصه. وشايف التون قلب ازاي؟ شايف دخلتك للدكتور ازاي؟ هنا نفس الكلام، هي هتجي لك عندي بالفالفاجينيتس الشنيع ده والريحه الوحشه دي، ماما انت اكيد في كارثه عندك، ده مش فالفاجينيتس. الصراحه يا دكتور احرجتني الصراحه، اه انا البول عندي نازل وبيهر على طول. ساعتها العيانه هتشتكي منين؟ هتقول لك الكومبلينت الحقيقي، هتقول لك الكومبلينت الحقيقي، قصدي حاجه تكسف. واحده تيجي تقول لك لو عندها فيسله اماميه تيجي تقول لك الحق يا دكتور البول بينزل مني اخس. واحده لو عندها فيسله خلفيه ريكتو فاجينال فيسله هتيجي تقول لك الحق يا دكتور الستولز ستولز ستولز تراكتور رفيع يطلع منه ستولز. يا راجل امال ايه اللي بيطلع؟ فليتس. ودي شكوى مشهورة عندنا الست دي، دكتور انا حاسه ان انا بنفس من قدام، كاوتش كده حاسه ان انا بفست قدام، بنفس من قدام يا دكتور، وريحه دايما وحشه والتهابات متكرره، صعب الستولز تيجي من ورا لقدام الا بحاله واحده لو صفت، الا لو عيان عندها دايريه. برافو عليك برافو عليك، تمام. فساعتها تروح ماسك الكومبلينت بتاعها وتبتدي عندي تحلله. بجد يا ماما البول هو اللي بينزل من؟ اه والله يا دكتور البول بينزل. طب احكي لي بيه طول اليوم ولا حته منه؟ كله ولا حته؟ ليه انا قلت كده؟ عشان افرق مين من مين زي ما قلنا في اول حصه، افرق الترو من البارادوكسيكال. طب وهي لو ترو يعني ايه ترو؟ يعني البول نازل 24، يعني كل نقطه بول نازله اهي بتيجي هنا اهو هنا اهو هنا اهو هنا اهو هنا اهو تطلع على هنا اهو، يبقى الترو فيست دي في الاغلب فيزايكو فاجينا. طب يعني ايه يا دكتور بارادوكسيكال فيسلا؟ بارادوكسيكال فيسلا يعني يوريتر عندي سليم ويوريتر بايظ. اليوريتر السليم بتعبي منه بول في البلادر وده يديها الرغبه عند 150 200 سم وتخش الحمام. واليوريتر اللي بايظ ماله يا دكتور؟ بيكب عندي بول على الفاجينا. يا ماما انت على طول البول نازل عليكي ولا؟ بص يا دكتور انا مش قادر احدد، بس هو الصراحه احيانا بحس ان في بول نازل عليا، واحيانا بيبقى عندي الرغبه ان انا اخش الايه الحمام. شفت احيانا واحيانا دي اللي انا برسمهم؟ احيانا في بول بينزل عليا واحيانا بيجي لي الرغبه ان اخش مين الحمام. يبقى انت ايه بارادوكسيكال. طالما بارادوكسيكال يبقى فيسلا بلادر ولا يوريتر؟ يونيلاترال يوريتريك. يبقى هي دي القاعده، هي دي القاعده. الترو دائما وابدا فيزايكو فاجينال، البارادوكسيكال دائما وابدا يونيلاترال بارادوكس، طبعا يونيلاترال يوريتريك. وطبعا كل قاعده ليها ايه؟ ليها شواذ، ليها استثناء. طيب امتى اليوريتريك فيسلا تبقى ترو؟ اكيد اكيد سهله، لو كانت ايه؟ كانت بايلاترال. الاثنين يوريترز فاتحين على الفاجينا، يا دي اللي واقعه. امال البلادر هتكملي ازاي؟ اي نقطه بول من الكلى على اليوريتر على الفاجينا، يبقى ده الاستثناء. طيب وممكن يا دكتور الفيزايكو فاجينال فيسلا دي تبقى بارادوكسيكال احيانا كده واحيانا كده؟ فاكرين؟ سمول هاي فالفولار. احفظه كده اقوله في الامتحان يا دكتور، بس بنحفظه بس ما بقاش فاكر ليه. على فكره مش مهم، يعني على فكره في اخر السنه مش مهم الاكسترا اكسترا اكسترا تفاصيل ده هيك. طب يا دكتور، طب احنا مش اخر السنه قوي يعني، فكرنا شويه. ماشي يا سيد الفضل، ادي اول حاجه عندي كلمه ايه؟ كلمه عندي سمول. كلمه عندي مين؟ سمول. يعني ايه يا دكتور سمول؟ يعني فتحه صغيره. طيب وايه اللي بيحصل؟ البول يفضل يتجمع يتجمع يتجمع يتجمع هنا، ما بينزلش من الفاجاي، ما بينزلش غير ايه؟ ليه ما بينزلش؟ عشان الفتحه مالها؟ صغير، سن ابره انت ما تشوفهاش. عارف زي ما يكون في بالونه وفيها خرم صغير، امتى الخرم الصغير اللي في البالونه هيبان؟ البالونه تتنفخ قوي، وده نفس الحكايه. اما البلادر يملى قوي هتلاقي الخرم الصغير ده ايه؟ هيوسع، ساعتها البول ينزل منين؟ من الفاجاي. عرفت ليه عندي استثناء هنا اسمه سمول؟ يبقى في البدايه واليورين لسه مجمع شويه حاجات صغيره ما بينزلش من الفاجينا، وبعد شويه اما البول يكتر يكتر هيشد على البلادر والفتحه الصغيره تكبر، ساعتها ايه هيضرب. ادي اول استثناء. طب ايه تاني استثناء يا دكتور؟ هاي. طب يعني ايه هاي؟ يعني الفتحه اللي عندي او الفيسله اللي عندي موجوده فين؟ موجوده عندي فوق. طب يلا يلا، ادي بول بول بول بول نازل، هل كده في اي نوع من الانكونتنس؟ مفيش، يبقى كده هي ماسكه نفسها. طب وافرض يا دكتور قعدت في الدرس والدرس طول طول والبول، ساعتها يظهر عندها مين؟ فيسلا. يظهر عندها مين؟ كونتنس. يبقى الانكونتنس ظهرت فقط اما البلادر اتملت ايه؟ بول. ده لما انه وصل عندي للفتحه اللي فيري ايه ان بوزيشن، اللي فيري هاي ان بوزيشن، يبقى ده الاستثناء التاني. حبه ماسكه نفسها في البدايه وحبه لا. طيب امال ايه يا دكتور حكايه عندي فالفولر؟ يعني ايه فالفولر؟ يعني القطعه اللي اتقطعت عندي في البلادر وول بين البلادر والفاجينا عندي اتعملت بشكل ايه؟ سلانتنج. يعني ايه سلانتنج يا دكتور؟ على شكل صمامي، صمامي. طيب برضو دي يا دكتور انا مش فاهمها. بص يا سيدي، يعني كان ده مثلا نازل بول بول بول بول بول بول، ايه الاخبار عندي؟ البول اهو اهو اهو، ابتدى دلوقتي البول ماله؟ ينزل، ابتدى ينزل منه ايه؟ شويه. لكن طب لو البول كتر اكتر اكتر اكتر اكتر من كده، يبتدي يضغط عندي على الول ده، يجيب ده على ده كده. طب جابوا على ده كده كان قفل ايه؟ كان قفل ليفلت او قفل عندي صمام. يعني تخيلها باي شكل من الاشكال، مقطوعه كده مقطوعه كده، او صمام بيفتح ويقفل حسب كميه البول وحسب الضغط. شغل دماغك يعني مش مهم. تمام. يبقى العيانه اما جات لي بفالفوجينيتس عندي، انا شكيت، شكيت منين؟ من السيفيرتي. شوف لما تحاول لمناقشه شفوي، من السيفيريتي بتاع الفالفوجينيتس، ومن النقط البيضاء الصفراء بتاعت الفوسفورس اللي انا شفتها، ومن الهيستوري سجستيف ان هي كانت ولاده ايه؟ صعبه. احرجتها، زنقتها، قلت لها بجد يا ست الكل انت بتشتكي من ايه؟ قالت لي والله يا دكتور فعلا بول نازل عليا، وهذا البول اللي نازل عليا يا ايه يا ايه؟ يا ترو يا بارادوكس. ترو فيزايكو فاجينال فيست، بارادوكسيكال يونيلاترال يوريتريك فيست. وليهم استثناء للقاعده وممكن نعكس القاعده. امتى عندي اليونيلاترال يوريتريك البارادوكسيكال تبقى ترو؟ لو بقت بايلاترال. امتى الفيزاكو فاجينال فيسلا اللي بتعمل ترو انكونتنس تبقى بارادوكسيكال؟ لو سمول او هاي او فالفولر. فرحت بص للعيانه وقلت لها على فكره يا ماما انا شاكك. شوف انا بقول ايه لغايه دلوقتي، انا شاكك عندي لغايه دلوقتي ان انت عندك ايه؟ فيسلا. شاكك ولا اتاكدت يا دكتور؟ على فكره لا يمكن عندي اتاكد غير لما اشوف بايه؟ اشوف بعيني. And this is a great problem. ويا دكتور great problem انك تشوف بعينك عندي الفيسلا، حد عارف؟ لان الفاجينا مليانه ايه؟ الفاجينا مليانه ايه؟ الفاجينا روجي. الفتحه دي سهل جدا عندك ان هي تبقى ايه؟ تبقى مخفيه في اي نتوءات ودخلات من هذه الفاجينا. شكل الاكزامينشن اللي انا بتكلم عليه ده ما هواش سهل، ما هواش سهل، الاكزامينشن صعب. مش صعب ان انت تفهمه، صعب في الحقيقه. يقول لك ايه؟ يقول لك حاول عندك انك تشوفها، حاول انك تحسها، حاول انك تحركها. مش قادر افهمك يا دكتور. يعني ان انا اشوفها؟ لعلمك انك تشوف خرم في الفاجينا ده شيء ما هواش سهل، ده شيء ما هواش سهل. خصوصا انت بتتكلم على واحده قاعده قصادك في بوزيشن اسمه ايه؟ لايفتون بوزيشن، وعايز تشوف حاجه دلوقتي في الفاجينا من تحت ولا في سقف الفاجينا من فوق؟ سقف الفاجينا من فوق. تقعد بقى تبص كده بقى يا ستنت يا بص على الفاجينا، مش هشوف حاجه خالص. عشان كده الراجل اللي اسمه سيمز اخترع وضع غريب جدا، عارفينه؟ سيمز بوزيشن، البوزيشن بتاع الايه؟ اللوز. قاعده الست بالمنظر ده وتانية ايديها كده وعامله ايد كده وباصه عندي كده، ده اللوز، ده بوست انسليتنج بوزيشن. طب وانت يا دكتور هتجيلها من قدام ولا من ورا؟ هتجيلها من ورا. طب ليه يا دكتور هتجيلها من ورا؟ هتجيلها بحته حديده بالمنظر ده، فاكرين اسمها ايه؟ سيمز سبيكلم. وتروح مدخلها في البوستيريور من ورا بقى، بوستيريور فاجينال وول، وهتاخده كده. طب لو سحبت البوستيريور فاجينال وول مين اللي المفروض قصادك؟ انتيريور فاجينال وول. هذه طريقتي الوحيده ان انا ايه؟ اشوف. فارجوكم محدش يفهمني غلط. اقول لك ورا وبتاع، الناس اخر السنه يجي يقول لك سيمز سبيكلم بيتحط في الريكتم. يا جماعه انتوا بتهرجوا يعني، والله العظيم حط فين؟ يتحط عندي يشد البوستيريور فاجينال وول عشان تشوف بعينك مين؟ انتيريور فاجينال وول. شفتها؟ اه صحيح. ادي خرم، ادي اثنين، ادي ثلاثه. على فكره بيتهيألك، ممكن الثلاث اخرام دول يبقوا ولا حاجه. لازم تتاكد، لازم تشوف ايه بعينك نازل من الاخرام دي. وهي دي مشكله ان البول لونه ايه؟ شفاف. لازم تنزل ماده عندي لها لون مخ. على فكره لونها ازرق، وانا عارف طبعا انتوا عارفين ليه بلو. لازم عندك تكبر عندك الاختبار ده وتحط ميثايلين بلو عشان ايه؟ بجد عندي تشوف. ماشي يا دكتور، بس انا نفسي افهم حاجه. ليه ما بتكتفيش عندك بانك تقول انك تشوفها؟ ليه بتقول انك تحسها وتحركها؟ والله سبحان الله الفيسلا عامله ازاي يا دكتور؟ عامله كانها تراكت. تراكت بين ايه؟ على فكره دي بقى دايما اهم حته في الدرس، دي دايما حته في الدرس. عامله لان دي اللي هتدخلني العمليات، ماشي؟ دي دايما اهم حته في الدرس. عامله زي تراكت بين ايه؟ زي مثلا هنقول ان دي هرمز لها بحرف البي بلادر، ودي هرمز لها عندي بحرف الفي تبقى مين؟ فاجينا. طب وايه اللي حصل يا دكتور؟ والله اللي حصل عندي ان دول انا هعتبرهم كانك داخل بالموبايل بتاعك على جوجل ايرث وبتبص على المنطقه السكنيه بتاعتك من فوق، تمام؟ ولقيت ده مربع سكني وده مربع سكني، وبيفصل بينكو كام جدار؟ بيفصل بينكو عدد اثنين جدار. على فكره ربنا سبحانه وتعالى عمل كده، تمام؟ ليه عامل كده؟ علشان اللي في الفاجينا ما يخشش على البلادر، ولا البلادر يخش على مين؟ على الفاجينا. قوم حصل ايه يا دكتور؟ قوم حصل مسبب ما. يعني ايه مسبب ما؟ يولوجي. اكون جينات تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسلينياس، كلام فارغ يتقري ما فيهوش اي حاجه. مسبب ما عمل ايه؟ عمل عندي شارع عندي بين هؤلاء عندي مين؟ المربعين السكنيين المختلفتين. غالبا المسبب ما ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لا ده حاجه وحشه. يعني يا دكتور حاجه وحشه؟ بيبقى انسان وحش. على فكره كلنا تقريبا عارفينه هذا الانسان الوحش. ساكن جنبيك في عماره ما وقرفك، بيركن مكانك وبيرمي الزباله قصادك ومطلع عينك، انسان مش محترم يعني. ما الانسان ده مش عارف، مش عايز ان هو يحترم نفسه ويمشي لاخر ويرجع من اليوتر. يا عم ده في هنا رصيف بين المنطقه دي والمنطقه دي، ليه عدى من على الرصيف؟ فاكرين؟ عدى من على الرصيف. جه من هنا وعدى. يا عم ده في شارع في عدد اثنين حاجز، الواد ده مش فارقه معاه، عدى. وايه الاخبار؟ اللي فينا بيعمل الحركه دي وبيسرق كده صح؟ مش احنا بنقولها كده؟ راح يسرق كده حته قرشه بيسرق وهو بي ايه؟ بيبص يا ترى في حد بتاع مرور فوق يا ابني مين اللي شايفك؟ بسم الله ما شاء الله تمام؟ ويروح ايه؟ ويروح معدي من هنا لهنا. تاني يوم الجيران شافوه عمل كده ايه اللي حصل؟ اتجرأوا عملوا مين؟ عملوا ايوب قالوا الله احنا هوبل احنا ليه نمشي لاخر الشارع وناخد يوتيرن بعيد؟ ما نعدي الرصيف من هنا وبتاع. تالت يوم الجيران اللي بيعدوا هنا كده، رابع يوم الجيران، انا بقى رحت سكنت في المنطقه دي لقيت ان عادي ان الناس بتعدي منين؟ من هنا، فرحت واخدها كشيء ايه؟ كشيء عندي مسلم بيه. جات الحكومه عند حضرتك لقت دلوقتي ان الناس بيعدوا من هنا لهنا، راحوا عملوا ايه؟ راحوا رصفوه وسفلتوه وعملوا ايه؟ شارع. عارف ان هو ده الكلام اللي بيحصل؟ ايه الكلام اللي بيحصل؟ ونس ما يحصل حته قطع المنظر ده بيبتدي ساكن يتجرأ يجي من هنا لهنا او العكس من هنا لهنا. عايز اقول لك بقى هو بيجي من واحد لاثنين ولا من اثنين لواحد؟ برافو عليك. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الميه ما تمشيش في العالي. امال ايه الحكايه؟ الحاجه تمشي دايما من الهاي بريشر لللو بريشر. مين يا دكتور اللو بريشر؟ لانه بوتنشال سبيس فاجينا. مين الهاي بريشر؟ لان بنستخدمه كذا مره في اليوم بلادر. يبقى الشكوى دائما وابدا الحق دكتور محمد بعد ما هصلي فيصل البول ده بينزل من الفاجينا، ولا الشكوى هي الحق دكتور الفاجينال سكريشن بقت بتنزل لي مع البول؟ البول بقى اللي بينزل مع مين؟ مع الفاجينا. والموضوع ياخد وقت ياخد وقت ياخد وقت لازاي لغايه لما الحكومه تيجي تسفلت الشارع ده. دي ستيكس اباوت عندي 2 ويكس. طب يا دكتور بعد ما الحكومه جت عندي على العيال المجرمه اللي عدت من هنا وهنا وسفلتت الشارع ده، اي مين رصفت ايه؟ فايبرس تيشو. من كتر الاريتيشن بتاع اليورين اللي بيعدي عمل ايه؟ عمل عندي فايبرس تيشو. فايبرس تيشو كرد فعل الجسم له بقى شارع اساسي ما يقدرش عندي يلم عندي لوحدي غير عن طريق ان اعمل ايه؟ جراح. ده بقى محتاج تدخل من الحي، استئصال عندي نكملها باللغه العربيه، شقفه الوضع الغريب ده. رغم شقفه هي كده المصري اليوم تمام. لكن رغم انك كان ممكن عندي من اول يوم، من اول يوم لقيت البلطجي، المسلسل ده اسمه البلطجي، وانا لقيت من اول يوم البلطجي ده عدى كنت تعمل ايه؟ انا البلطجي وانا وانتوا الكلام ده قلته مليون مره. خص عليكم خص عليكم. من اول يوم البلطجي يعدي تعمل فيه ايه؟ شارع ولا ارجع لارض الواقع، انسى خلاص ما في الشارع. اعمل ايه لو حصل عندي قطع؟ قلت لكم حط ايه؟ حط قسطره بول. مش عيب انك تولد عيانه وتعمل فيها مشكله، مش عيب انك في الجراحه تعور اليوريتر، لكن العيب الاكبر تعمل جريمه وما تعترفش او ما تناديش الاكبر منك. دكتور انا شاكك ان انا قطعت عند البلادر، دكتور انا شاكك ان انا قطعت اليوريت، ليه اختبارات اللي هؤكد شكك ده او هنفيه؟ بس على الاقل يا سيدي لو قطعنا اي حاجه حط لي قسطره. من اول يوم البول عندها ينزل من البلادر من اليوريترز من هنا، هروح نازل بمنتهى البساطه مع الايه؟ مع اليورين في القسطره اللي انت حطيتها. ولا يمكن حد عندي حضرتك يمشي عندي في هذه السكه الوحش، لان انت ايه؟ انت مسهلها عليه. ادي الكدني بتعمل بول، ادي نازله مع اليوريتر، هتروح نازله مع الايه؟ مع القسطره. ده السؤال الاقوى بكتير، القسطره دي المفروض تتحط قد ايه؟ ليه قلت اسبوعين؟ الفايبرس تيشو دي بتتكون في خلال ايه؟ اسبوعين. انت اسبوعين هتلاقي ان الفتحه دي اتقفلت ايه؟ لوحدها. طب العيانه دي جت بعد الولاده بايه؟ اسبوعين. يعني اوريدي الشارع ده اتسفلت وجايب تراكت اسمه ايه؟ فيسلس تراكت. اسمه فاجينو فازايكل ولا فازايكو فاجينال؟ فازايكو فاجينال تراك، فاجينو فازايكل فيست. انت دلوقتي عملت ايه؟ شفتها بعينك. طب انت ليه بتقول الكلام ده؟ عشان بقول لها، بقول لك حسها بايدك. بتحس يا دكتور؟ بتحس كميه الفايبرس تيشو اللي موجوده حواليها. طب ليه يا دكتور عايز تحس كميه الفايبرس تيشو؟ عشان ده هيفرق معاك في نوع العمليه. حركها. ليه يا دكتور بتحركها؟ علشان تشوف قد ايه الموبيليتي بتاعت الفاجينال وول على البلادر. دكتور انا دايما باجي على الحته دي وافصل منك، مش فاهم خالص بتقول ايه. بص يا سيدي الفاضل، تخيل كده ان القميص اللي انا لابسه ده هو عند جدار الايه؟ فاجينا. وتخيل كده ان في تراكت، والفانيلا اللي انا لابسها جوه دي هي جدار مين؟ جدار البلادر. تراكت بين جدار الفاجينا وبين جدار الايه؟ بلادر. ده ايه ده يا دكتوره صفاء؟ خرم. انا هعمل انا ايه في هذا الخرم؟ شفتيه خلاص؟ شفتيه؟ تعالي ايه نحسه. بحس فيه ايه؟ بحركه. بتحركه ليه؟ علشان اشوف درجة الايه؟ درجة الموبيليتي بتاعتي. واي؟ لان عندي نوعين من العمليات. في عندي العملية الاحسن اللي عملها دلوقتي حالا. ان انا هخش عندي كده هو. منين؟ من الخرم ده. وهتعمل ايه؟ وهاجي بالمقص بتاعي. هسلك تماما وهفصل تمام. بفصل كده مين على مين؟ بفصل الفاجينا الول عن مين هول؟ عن البلادر هول. واي؟ I'm a good observer. انا بقلد اللي ربنا عمله. عايز افصل الجدار ده عن الجدار ده. وهو دكتور لازقه مع يا عم لازقه. لازق بالايه؟ بالفايبرس تيشو. فانا بشوفه سلكابل ولا نوت سلكابل. لقيته يا دكتور ينفع يتسلك معاك. بنسلكهم مع بعض. ليه يا دكتور بتسلكهم مع بعض؟ لان انا دلوقتي حالا هشيل التراكت اللي اسمه ايه؟ فيسلس تراكت. ويتبقى عندي جدارين متسلكين عن بعض. كل جدار في ايه؟ خرمه. هاخد ده بغرزه لوحده وهاخد ده غرزه بوحده. يبقى رجعت خلق ربنا تاني لمكانه. يبقى رجعت عندي ان في كم حيطه؟ رجعت عندي ان في عدد 2 حيطه. امال ايه العمليه الوحشه؟ العمليه الوحشه انك تخش تلاقي الخرم بالمنظر ده جاي تحرك كده تلاقيه ايه؟ متحركش. يبقى في كده كميه ايه كتيره؟ فايبرس تيشو ايه؟ كتير. ساعتها ينفع تسلك؟ ساعتها ما ينفعش تسلك. ساعتها انت هتعمل حاجه وحشه جدا. عارف اللي هتعمل حاجه وحشه؟ هتروح شايل عندي الاي تراكت فيسلس تراكت. شايل الفيسلس تراكت وغصب عنك هي غرزه واحده اللي هتقفل ايه؟ الجدارين مع بعض. ليه يا دكتور؟ ما تقفل كل جدار لوحده. هو انا عرفت اسلك علشان اقفل كل جدار لوحده؟ مين الاحلى؟ انك عندي تاخد غرزتين ولا غرزه واحده؟ غرزتين محتاجه كتير. مين الاحلى؟ ان اعمل سبليتنج للتيشو واعمل دي دبل نوت ولا العمليه الثانيه؟ عشان كده بصل على طول على مين؟ بصل على طول على سيرجري. وتفاجئ كالعاده الجراحات بتاعتنا سهله ولا صعبه؟ جراحات الانستراكتور كلها مالها؟ صعبه جدا جدا جدا. عشان كده يا ريتك اول حاجه تبتدي بالجراحات بالايه؟ بالبروفلاكسس. يعني ايه يا دكتور بروفلاكسس؟ اول طب يلا يا سيدي. واي سؤال غريب بروح ملبسه في ازهر بنات كده هو والله غلابه. يلا جالهم سؤال اسمه هاو تو افويد او هاو تو ديكريز ذا انسيدنس اوف فيسلا في المجتمع. يعني ايه بروفلاكسس؟ عكس الايتيولوجي. الله انت حافظ الايتيولوجي ايه؟ عرفت ان هو ممكن يحصل كونجنتال بس ده مش هقدر اتحكم فيه. عرفت ان هو التروما ممكن تكون دايركت 4F. بس مش عايز حد يبص في الورق. دعاء قولي لي 4F. F عندي فورم بادي. لا انا سهل. انا اقول السهلين السهل بالصعب. F عندي فورم بادي. F عندي فراكشر بيلفس. امال ايه الاف الثالثه والاف الرابعه؟ اف الثالثه مشهوره قوي فاكرين فولينج استرايد. ايه الفولينج استرايد دي؟ البلاعه. تخيلي منظر البلاعه اللي بتوجع دي ماسكه على مسمارين هنا انا ضغطت على هنا البلاعه وقفت على سيفها ماشي. طب والقف الاخيره الانجري ده ديفلوريشن انجري. يا هم للدرجه دي ممكن ليله الدخله طخ ينتقل؟ بس الكلام ده الحمد لله ان هو ايه قل عندي فين؟ في المجتمع. يبقى انت كل المطلوب منك ترص له الايتيولوجي وترجع تكتب جنبي ايه؟ افويد افويد افويد افويد افويد فراكشر بيلفس افويد فورين بودي افويد فولينج استرايد. امشي في شوارع فيها نور. افويد ديفلوريشن انجري. كل لما تيجي تتجوزي ما تخليش حاجه من ديفلوريشن. طيب وفي السيرجري هاو تو افويد يوريتير. يا راجل دي مكتوب عليها صفحه. ده انت تكتب والله يا ربنا بالتأزيز. قالت لي يا دكتور هكتب الاول الكورس بتاع اليوريتير وهكتب الكومن سايتس اللي بيبقى فيه انجري فيها وامتى هو سهل بيبقى ايه؟ شريف اظن انت كبرت والنهارده بقى عندك 23 سنه ويوم. كل سنه. قول لي بقى امتى عند اليوريتر بيتعور؟ امتى اسهل ان اليوريتر يتعور؟ ايه اللي بيزود الانسنس بتاع تعويره؟ يبقى في ديستورشن في الاناتومي. يعني ايه ديستورشن في الاناتومي؟ يا وراثي يا مكتسب. واسوأ عمليه تخش فيها لو عندي اندوميتريوزس او تيوبركلوز متاستاتيك كانسر اوفري او بي اي دي. اللي انا بقوله ده اديجنز بلفس فروزن بلفس. عشان كده انت لو داخل في اي عمليه من الاول عند تعمل اي بي بي عشان اعرف الكورتس ايه. وزي ما انت قلت برافو عليك يا شاذة بسلكهم. بس علشان ايه؟ ايه؟ ابعد عنه. انت ينفع تكتب قلاوي هنا. طب يا دكتور طب الاوبستاتريك هتقول فيها يا راجل دي ممكن تكتب فيها صفحة ونص بروبر ايه؟ انتي نتال كير انترنت نفس الكلام اللي قلناه الصبح نفس الكلام اللي قلناه الصبح. فينفع يتحور علينا في اي شكل. بس انا اللي فاهم انا مطمن عليه. فاهم ده ما يتحورش عليه ابدا. ليه يا دكتور انت بتتكلم على البروفلاكسس كده انت محروق كده. هو بتتكلم على البروفلاكسس ليه؟ العمليات سهلة ولا صعبة؟ صعبة. وصعوبتها يا دكتور جاية من لازم ليها تحضير بري اوبرتيف ولازم ليها كير كمان ايه؟ لازم ليها كير عندي بوست اوبرتيف. طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجة. هو العمليات بجد بص يا جماعة هايست فيلير ريت وهايست ريكونس ريت هو في الديستركتيف اوبريشن ولا في الريكونستركتيف اوبريشن؟ لايك دوس. مش كده بيبقى هنا الدكتور بيتشال ويتحط بري اوبرتيف تحضر كويس جدا. انا عايز اقول لك ان السنه الجايه ياه على كميه العينين اللي ممكن تتاجل من مجرد سؤال حضرت العينه كويس؟ ايه ده؟ لا يا حبيبي انا خايف اشتغل كده. او بعد ما تنام ايه المنظر ده؟ ايه الفاجينا المليانه؟ ايه الباص اللي انا شايفه ده؟ صح صح صح ما ينفعش اشتغل كده. ياه عيانين عندي بعد ما عملنا عمليه العيان العمليه باظت علشان الايه؟ عشان البوست اوبرتيف مين؟ كير. يا جماعه دايما لما يجي يقول لك عندي الريكرنس سببه ايه تروح مقسمهم يا ضعف فين يا ضعف فين يا ضعف فين يا بري اوبرتيف يا اوبرتيف يا فشوف. والمصيبه مش حد بيسال تفصيل عمليات بس السؤال بيجي بشكل لولبي بهذا المنظر. يعني مين؟ يعني تجي لك كيس والكيس دي حصلت فيها الفيسله للمره الثانيه ومنتهى البساطه يحط لك كده ايتم عليه 10 نمر ويقول لك What are the possible causes of recurrence in such a patient؟ يخرب بيتك. هو اسباب الريكرنس معناها ايه؟ معناها اني ما حضرتهاش كويس، ما عملتش كويس، يبقى انا لازم اقول له يعني ايه التحضير؟ يعني ايه العمليه؟ يعني ايه البوست اوبريتيف كير؟ ماشي يا دكتور. يعني ايه التحضير؟ انا قايل لك اهو كده الصحه والنظافه، الصحه والنظافه. يعني ايه يا دكتور عند الصحه؟ اصل العينين دول بيبقوا ايه؟ انيميك. الليفيت الهيموجلوبين برسنتج. يعني ايه يا دكتور النظافه؟ اصل العينين دول بيبقى عندهم ريكرنت مين؟ ريكرنت انفكشنز سواء في اليورينري تراك او سواء في الفاجينا اللي انت ناوي تدخل مشرطك فيه. وانا حذرتك انك تستخدم مشرط في اي تيشوز كونجستد تيشوز. مش دايما نقول كده كونجستد تيشوز. واللذيذ انك اللي هتلاقي اللي مكتوب على الشمال في الفيزيكال فيسلز مكتوب على اليمين فين؟ في الريكتال فيسلز. يعني اللي يمشي هنا هو اللي يمشي هنا بالنص. هي عباره عن ايه من بعضها؟ كوبي بيست عندي من بعضها. ماشي يا دكتور خلاص يا عم الصحه اتس اوكي والنظافه اتس اوكي هنهتم بيهم. ايه كمان بيتعامل عندي بري اوبرتيف؟ بري اوبرتيف لازم عندك تؤكد بدقه ان انا بجد عندي فيسله. لا هي للدرجه دي تشخيصها صعب، شوفانها صعب، احساسها صعب، تحريكها صعب. انت ممكن تكون كل ده موهوم. انت ممكن كل ده موهوم. امال يا دكتور ازاي عندي اشوفها؟ شوفها رؤيه العين انك تدخل الصبغه اللي احنا قلناها. صبغه اسمها ايه؟ ميثايلين بلو. عشان كده الاختبار ده اسمه ايه؟ اسمه ميثايلين بلو كوتون تيست. تعمل ايه يا دكتور؟ بتدخل عندي في الفاجينا عدد ثلاث قطنات. يعني ثلاث عدد قطنات؟ عشان السايت بتاع انهي قطن هتتعك. طب يا دكتور ما هي القطنه لو اللي فوق اتعكت هتعك اللي تحتيها وتعك بس. طب والعكس؟ طب ولو القطنه بس اللي تحت هي اللي اتعكت؟ الفيسله تحت. يعني ينفع تفيدنا الى حد ما. طب انتوا بتعملوا ايه يا دكتور؟ الله الاختبار ده بنعمله اندر انافيزيا. بنجيب كده حضرتك عندي بنجيب ازازه مليانه الماده الزرقاء اللي اسمها الميثايلين بلو ونحطها كده عندي في اليوريثرا ونرفع كده الازازه لفوق بحيث كل الميثايلين بلو يخش لليوريثرا ويملى الايه؟ ويملى البلادر البلادر البلادر البلادر البلادر. خد بالك بيملى البلادر ويرجع اليوريتر ويرجع الكدني. بيملى بس مين؟ بلادر. ما يطلعش على اليوريتر الا لو عندي فيزايكو يوريتريك ايه؟ ريفلكس. طب يا دكتور وافرض في عندي فيسله؟ ما ده اللي انا عايز اشوفه. ساعتها بتلاقي خرطوم خرطوم لونه ازرق. ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه. قشطه يا عم ادي ثلاثه فيستله وادي السايتات بتاعتهم. انت بتشوف بقى هنا كل حاجه بتحدد بجد. اهي اهي اهي انا شفتهم. اسمه ايه يا دكتور عندي الاختبار ده؟ اسمه عندي ميثايلين بلو تيست. طب يا دكتور اقول لك على حاجه. انت كده شفت الفيسله من ناحيتك انت كدكتور نسا لان انت لعبتك من ناحيه الفاجينا. طب هو يعني دكتور المسالك ما ينفعش يشوفها من ناحيته هو من البلادر؟ على فكره كده انت عليت قوي ابتديت تفكر. ممكن يشوفها من ناحيته كمسالك من ازاي بسيستسكوب. بالعكس ده هو الدنيا عنده اجمل بكتير، لانه عنده عدد كم خرم المفروض نورمالي موجودين؟ خرمين، خرمين اليوريترز. لا وبيبقى شكلهم معروف، انت حد قبل كده وراكم افلام عن البلادر والسيستسكوب، تراجون بيبقى واضح منظر التراجون بالنسبه لبقيه البلادر زي ما انا رسم لك كده بيبقى واضح جدا، وفتحتين اليوريترز بيبقوا ايه؟ واضحين جدا جدا. فبيخش عندك بالسيستسكوب ويقول لك ايه ده ايه ده ايه ده، في فتحه هنا غريبه، فتلاقيه بيوطي كده، يا دكتور مطري دكتور ياسر مش دي ممكن تكون في الروجيه بتاعت الميوكس ميوكوزا بتاعت البلادر واحنا مش واخدين بالنا؟ اه صحيح يا ابن الذين هيزنقونا ليه دول. بقول لك ايه بقول لك ايه، احقن عندي من فوق ماده اسمها عندي انديجو كارمين. ايه الانديجو كارمين دي؟ ده بيبتدي يحقن لون كرومو. انديجو كارمين يحقنه فين؟ في الورق. اه طب والانديجو كارمين ده اللي لونه احمر ومش هيروح فين؟ سيميكلي، وهينزل مع مين؟ كدني. وهينزل مع مين؟ وينزل عندي مع الاثنين ايه؟ يوريترز، وهيظهر لك بلادر. طيب يبقى انت هتشوف لونين حمر طالعين عندي من فتحتين، يبقى دول فتحتي مين؟ اليوريتر. طب يلا نغني كتير مع بعض، بس مش محتاج اغاني، مجرد تعرف ان اسمه كروموسيستوسكوب. يعني ايه كروموسيستوسكوب؟ ابو ايه؟ ابو الوان بس، انا اللي اغني بس انت ما تغنيش معايا. طب افرض لقيت لون احمر طالع من الفتحه والفتحه الثانيه مش طالع منها لون، يبقى يوريتر واحد بس اللي شغال. طب يا دكتور واللون الثاني راح فين؟ واللون الثاني راح فين؟ عارف لو ما ظهرش في اي حته يبقى الكدني الثانيه بايظه. طب عارف لو اللون الثاني ده ظهر في الفاجينو يبقى ايه؟ يبقى في يوريتريك فيست، يبقى دي يونيلاترال، واحنا فعلا بنعرف كده. الحق يا عم ده انا شايف لون واحد بس اللي طالع لي من هنا. الله طب واليوريتر الثاني فين؟ الحق الحق الحق، ده اللون الاحمر ابتدى يعمل فاجن. يخرب بيتك، يبقى دي مين؟ يبقى دي بقت عندي يونيلاترال يوريتريك فيست. لا عم انت بتستخدمه الحكايه دي كتشخيص. طب اقول لك حاجه بقى، عارف لو استفدت من هذا الدرس تقدر تطبق، بس من غير ما تبص ربنا يبارك لك، اقفل كده عينك اليمين، اقفل خليك بس فاتح عينك الشمال، تعرف تطبق ده على الريكتال فيستلا؟ تقدر تقول لي هل في صبغه معينه الناحيه الثانيه؟ وانت ليه عايز تحشي الريكتال صبغه من تحت؟ ما تاكل انت الصبغه دي من فوق، كل فحم يا اخي، اسمه ايه الفحم ده؟ شاركول. ساعتها تلاقي بعد 6 ولا 12 ساعه لو لقيت الفحم ده طالع عندي من الفاجينا يبقى لا يمكن يطلع غير بايه؟ غير بيه. ويا دكتور معقوله اكل فحم؟ ده انا بني ادم كلي مانجا، كلي طماطم، كلي فراوله، كل اللي انت عايزاه. لو الماده اللي انت اكلتيها دي طلعت من هناك وشو يبقى اول اختبار. طب تعالى طيب واعمل ايه للريكتم؟ سيستسكوب برضو. اعمل ايه للريكتم؟ ريكتسكوب. برافو عليك، هي. طب يا دكتور انتوا بتعملوا سيستسكوب بلون، ما ينفعش عندنا نعمل حاجه بلون؟ اكس راي بايه؟ بانما باريوم انما باريوم انما، وساعتها لقى الباريوم طلع، ياه ده تقريبا البري اوبرتيف عندي هنا هو، هي هنا هو عندي تيبيكالي. ماشي يا دكتور، استنى بقى عشان الكلام ده جديد. طب والاوبريشن يا دكتور اللي هعملها ايه هي؟ ما احنا قلنا في 1 اوف 2 اوبريشن، مين الاوبريشن الاحلى؟ جدار واحد ولا جدارين؟ اسمها ايه؟ ديبلمنت. اسمها ايه؟ فلاب سبليتنج. حد عارف يعني ايه فلاب سبليتنج؟ قلت لها سبليتنج. طب يا دكتور مكتوب تفاصيل، علينا تفاصيل عمليات. يا دي النيله، نمره واحد اللي انا كاتبه ده ما هواش تفاصيل. نمره اثنين اللي كاتبه ده مفهوم قوي قوي قوي، انك تدسكت الولد من الولد وتاخد كل واحد لوحده على حتت غرزه وتشيل مين؟ التراكت عندي اللي بينهم. ماشي يا دكتور على بركه الله. طب امال العمليه الثانيه اسمها ايه؟ العمليه الثانيه اللي هتفاجئ ان في فايبرس تيشو بتعمل حاجه اسمها سيمز عندي اوبريشن او اسمها سيسرايزيشن. يعني ايه يا دكتور سيمز اوبريشن او سيسرايزيشن؟ بتاخد عندي حضرتك مشرط من الفاجينا داخل بيه ناحيه البلادر، مشرط من الفاجينا داخل بيه عندي ناحيه البلادر. بس انت ملاحظ حاجه عندي وانا شغال، ان لو دي عندي الفيسلس تراكت انا واكل عندي منين اكتر على حساب مين؟ واكل منين اكتر على حساب مين؟ واكل من شغلي اكتر وما جيش ناحيه شغل الغير. انا ده مكاني، دي حبيبتي، ده انا اعرف المها وخياطه قوي، انا دول ما اعرفهمش، دول مسالك، دول يزعلوني. مش كده تلاقيني وسعت قوي من عندي ودخلت على مين؟ على ضيق. طب يا دكتور لما توسع قوي من عندك وتخش على ضيق كده ايه اللي بتعمل؟ والله ساعتها بروح شايل الفسله دهيت. الله، ده كده بقت عامله عندك زي الطبق، الطبق اللي قالوا لكم في الجراحه ان هو شبه الايه؟ شبه السسر. عشان كده اسمها سوسرايزيشن، او اسمها ايه؟ اسمها عندي سيمز اوبريشن. بس يا دكتور ده هيجيب غرزه واحده بس يلم الاثنين مع بعض، عشان كده حلوه ولا وحشه؟ عشان كده لو سالك في الشفا ومين الاحسن لازم ترد. مش كده لو سالك يا دكتور في عندك كده عمليه غريبه اسمها حضرتك لاتسكو اوبريشن، ايه اللاتسكو اوبريشن؟ ده واحد مخه نضيف نظافه. ايه يا دكتور اللاتسكو اوبريشن ده ايه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك اتعمل في الفولت فيستلا. عارف يعني ايه في الفولت فيستلا؟ تحت ولا فوق؟ فوق. عارف بقى فكر في ايه؟ قال لك ده خلي بنتك الصغيره تخش تعملها. يعني ايه تخد بنتي هتعمل ايه؟ بنتك الصغيره هتخش هتاخد غرز بشكل عشوائي في الفاجينا كلها من فوق. ياه. طب ده كده يا دكتور دي هتلزق الفاجينا كلها كده في بعض. عارف تلزيق الفاجينا كده في بعض اسمه كولبو ايه؟ كولبو كلايسيس. هي اللاتسكو اوبريشن دي اسمها كولبو كلايسيس. طب بغرض ايه؟ بغرض ان البول يجي عندي يخش من الفاجينا يلاقي ايه؟ يلاقي عندي حرسات فايبرستيش يرجع تاني بس. ايه ده؟ وفي هنا سؤال خبيث قوي. في مشكله دلوقتي بتبقى موجوده عند الست. نزول الايه؟ برافو عليك، برافو عليك. فولت فيستا. يعني ايه فولت؟ افتر ستريكتومي. محدش ابدا يجي يقول لي والدوره يا دكتور بتاعت الست هتنزل منين؟ اساسا العمليه دي ما بتتعملش غير افتر ايه؟ افتر ستريكت. اوريدي ما فيش عندي ايه؟ دوره، لان دي موجوده عندي فين؟ في البولت. ماشي يا دكتور، اوكي هناخدك على قد عقلك في هذا الموضوع. طب وفي الريكتم، عمليات الريكتم، انت عمرك ما جبت سيره عمليات الريكتم دي ايه؟ المهم عرفت الريكتم بيتحضر ازاي صحه ونظافه؟ المهم عرفت عندي ان ازاي عندي تقدر تعرف اذا كانت الفيستا موجوده في الريكتم ولا لا؟ خد عندك يا سيدي لاغراض الام سي كيو. لو قال لك عندي حضرتك ريكتال فيستلز ار مور كومن ذان يورينري فيستلز، صح ولا غلط؟ غلط. امال مين الاشهر؟ يورينري. طب خد المعلومه الثانيه، فيزايكو فاجينال فيستلا اف ذا كومنست فيستلا ات اول، صح. طب خد المعلومه الثالثه، فيزايكال فيستلز ار يوجوالي ديو تو سيرجيكال تروما، غلط. due to obstetric causes. ureteric fistulas are usually due to عندي surgical، صح. طب خد عندك اللي بعديها، combined fistulas may be found، yes. طب خد اللي بعديها، multiple fistulas may be found، خد اللي بعديها، fistulas with the rectum could be with the upper third, middle third, lower third، yeah. طب خد اللي بعديها، the commonest rectal fistula is the middle one، صح. ليه؟ الريكتم مش ريليتد عندي للفاجينا غير فين؟ غير عند في الوسط. طب يا دكتور اما بنيجي بنصلح عند الفيستولات بنصلح ازاي؟ لو لقيت عندي فيستلا فوق في الابر ثيرد عندي مع الريكتم دي اصعبهم عندي بابواخهم. عارف ليه؟ لانك يو كود نيفر جارانتي، لا بس اللي يقولها دي صعب. النظافه. يعني ايه النظافه؟ شغال هنا على تراكت دايما جايب قاذورات ستول ستول ستول ستول ستول، مش قادر اصلح الموضوع ده خالص. عشان كده بنعمل لهم ايه؟ بنعمل للعيانين اللي فوق الاول دايجن كولوستومي بتاع شهرين ثلاثه، على بال لما عندي تبقى الحته ده هيك، يعني ده طلع على الشارع والحته دي بقت نظيفه عشان العمليه تنجح. للدرجه دي دايفرجن كوليستومي، ماشي. طيب وبعدين بتعمل ايه يا دكتور؟ وبعدين بنعمل زي ما هنعمل عندي في الميدل فيستلا بالظبط. بتعمل ايه يا دكتور عندك في الميدل ريكتال فيستلا؟ والله زي ما عملنا قدام زي ما هنعمل ورا. تيجي كده تحسس، وانا بحسس علشان اشوف الايه؟ الموبيليتي اللي موجوده عندك. والله لقيتها موبايل، خش بايدك واعمل كده. طب انا عملت دلوقتي فصلت مين عن مين؟ فاجينال وول عن الريكتال ميكوزا. وساعتها تقفل ده بغرزه لوحده، وساعتها ده تقفل ده بغرزه لوحده. حالك في العمليه دي اسمها ايه؟ ديدبلمنت، او اسمها ايه؟ فلاب سبليتنج. طب يا دكتور ولو لور فيسلا موجوده عندي تحت، لو لور فيسلا موجوده عندي تحت بتعملوا فيها ايه؟ دي عمليتها صعبه، سهله سهله جدا، صعبه قوي قوي بشكل فظيع. يا دكتور هي صعبه ولا سهله؟ لو انت عايز تصعبها على نفسك صعبها. لو انت عايز سهلها على نفسك سهله. تعال نشوف امتى تبقى صعبه. تبقى صعبه اما العيانه تبقى عندك قاعده في اللايفتنج بوزيشن، فتضطر علشان تشوف عندك البوستيريور فيسلا تبقى باصص ايه؟ باصص كده. وبعدين مطلوب منك اما تبص بالمنظر ده من فوق بالمنظر ده تيجي على الفيسلا ستراكت وتحاول ايه؟ تشيل تشيل تشيل تشيل لغايه مين؟ لغايه عندي جوه. طيب هو في حد بيعمل كده يا دكتور؟ لا، صعب جدا جدا جدا. امال تعمل ايه يا دكتور؟ والان انا عندك في اللايفتنج بوزيشن، هات المقص بتاعك. انا بتعمل ايه يا دكتور؟ يا مجنون يا مجنون، حط فردة المقص في الفيست. طب والناحيه الثانيه؟ ده انت كبرتها. حولت عندي الست التير اسمه كومبليت برينيال تير، حولتها عندي لكتاب مفتوح. حولت عندي حضرتك ان بقى الانس مفتوح كده مع الفاجينا مفتوحه كده. طب وانت كده ايه؟ سهلت على نفسك جدا، لان الشغل هيبقى بشكل مباشر. ففي طريقتين من الشغل. طريقه انك تنط براسك جوه الفاجينا صعبه جدا، ما تحفظش الاسم ده، ما تحفظش فيرنون ديفيد اوبريشن ده، ما تحفظوش. الحاجات دي نادره ومحدش بيسال فيها. لكن الاسهل بكتير انك بضربه مقص تحوله الى ايه؟ تحوله الى كومبليت عندي برينيال تير. بس هتبقى عندي مشكله كبيره قوي. عارفين ايه؟ عمليات دي غايه في الصعوبه، غايه في الصعوبه، غايه في الصعوبه. عارفين ليه؟ الست بعد العمليه بتاكل. طب ولو اكلت ايه اللي اتكون هنا؟ كوكا. طب وايه المشكله يا دكتور؟ الست بعد العمليه بترجع لجوزها. طب وجوزها هيعمل ايه؟ كوكا. طب يا دكتور الست عندي بعد العمليه بتتوجع، فهتبتدي عندي تاخد لبوس ايه؟ بروفينيت. طب والست عندي بعد كده بيبقى نازل عليها ايه من الكونجشن بتاع العمليه؟ ديشارج. والست عندي بعد العمليه بيبقى مليان هنا الفاجينا، مليانه اورجانيزم. لا، والريكتم مليان ايه؟ تفتكر مصير العمليه دي هينجح ولا هيفشل؟ مصير العمليه دي في ايديكم يا رجاله. على فكره هات بنتي ثلاثه زي طارده من 36 سنه. طيب مصير يا جماعه البلد في ايديكم، بتكلم بجد. تعمل ايه علشان العمليه دي ما تبص؟ ازاي تدمر الاورجانيزمز اللي موجوده في الريكتم؟ نيومايسينوفلاجي. ازاي تدمر الاورجانيزمز اللي في الفاجينا؟ ستيميك انتيبيوتيك. بلاش مش هقول تاني. ازاي عندي تخلي الفاجينال سكريشن اللي جايه من فوق تروح؟ لا مش ينفع، انما ينفع انك ايه؟ تنشف تنشف تنشف. ازاي تخلي الستولز الضخمه اللي جايه من فوق ما تنزلش عليك؟ يا راجل ما تخليهاش ايه؟ تشرب، خليها ان بي او، ما تخليهاش تشرب ولا تاكل، واديها ايه؟ لاكستيفز. عارفين اشهر لاكستيف اسمه لبوس؟ يا ضايعين، انا منعت عليك اي ايه؟ لبوس. لا، ومنعت عليك ايه؟ بوس لمده عندي شهرين ثلاثه على بال ما يحصل ايه؟ هيلينج. هي دي اهم حاجه بالدفع، اقسم بالله. فيسلا دي كلها تمسكها كده تولع فيها دلوقتي، الا دي، الا البوست اوبرتيف كير. اقسم بالله اليورينري فيسلا دي كلها تولع فيها، ما عدا عندي ان بعد العمليه بتاعتك بتاعت اليورينري فيسلا البوست اوبرتيف كير بتاع الايه؟ بتاع البول. اثرت البول بعد العمليه لازم تتسبب قد ايه؟ ليه ان شاء الله اسبوعين؟ على بال ما يحصل هيلينج للتيشو. طب وفي حد بذمتك علموك في الجراحه قسطره بول تتساب اسبوعين؟ صباح الانفكشن. حد عنده حل؟ يلا قولهم بقى الثلاثه. اسبسس. ماشي يا سيدي، يبقى ندي يورينري انتيسبتك. طب والايه الثانيه؟ امبل اماونت اوف فلويد. طب والايه الثالثه؟ اسيديفيكيشن اوف يورين. برافو عليك. وهي ماشي محاليل كتير كتير كتير كتير. حط عندك فيتامين سي. لا تاكل برتقال يا جدع، اعمل اسيديفيكيشن لليورين عندي باي شكل. طيب وعندي كارثه كبرى، تياس، كارثه عندي اسمها تياس. لازم يشيك على العيانه دي على كيس البول كل ساعتين. ليه كل ساعتين؟ ان لو في اي وقت اليورين عندي ملا، ليه يا دكتور ما في قسطره؟ ما في ساعات كتير بت ايه؟ طب علموكوا في الجراحه لو اتسدد بتعمل ايه؟ لا استنى، علشان الكلام ده الله يخليك السنه الجايه اساس. تعمل ايه لو اتسدد؟ اخر اجابه ممكن تقولها شيلها وحط. ده دي اسئله المستسهلين. طب في العربيه باظت، معلش يا حبيبتي اجيب لك واحده ثانيه. لا ايه؟ سلكها سلكها فلاش. ما قالكمش فلاش خس عليكم. ما قالكش عندي غير الفلاش عندي انك تشيلها وتحط واحده ثانيه اسمها سيليكون تريبل واي. لا انا متاكد الكلام ده اتقال، الكلام ده اتقال. مسالك يا جدعان، سيليكون تريبل واي. تريبل واي ده علشان ايه؟ ما تتسدش. طيب وبعد ما تيجي تشيلها بعد اسبوعين هتفاجئ ان العيانه حصل لها اكيوت ريتنشن اوف يورين. وفي الشفوي خد بالك يا جماعه، الشفوي يقول لك ليه القسطره بعد ما تفضل اسبوعين وتتشال في يورين؟ ان بقالك اسبوعين من مخدموش بروزر مصر والعضو الذي لا يستخدم يطمر. هذه التروس المصل نامت على جنبها. طب عندك وسيله انك تقوي التروسر؟ اه، انت بتشيل قسطره البول، اعمل كلامبنج ساعه وفكها ساعه، اعمل كلامبنج ساعه وخمس دقائق فكها ساعه وخمس دقائق، اعمل كلامبنج ساعه. يا دكتور ما تقول انترميتد كلامب. طب وايه فائده الانترميتد كلامبنج؟ كل لما البول يجمع في البلادر يزق على البلادر يصحصحها علشان ايه؟ تتقوى. بس اياك تفضل عامل كلامب ساعتين ولا ثلاثه. انا بقول الكلامب قد ايه؟ جراديوال انترميتد، نص ساعه ساعه ساعه نص ساعه نص ساعه. واحد بس خلاص. يلا ايه يا جماعه، ما تنساش السيشن فوميتنج وسبرينجنس واليو تي اي ربنا بيركلوك.